الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اقتربت، والصلاة والسلام على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا ونبينا محمد على جميع آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وكل من تبع هديه وسلك طريقه وتمسك بسنته. صل ربنا وسلم تسليما كثيرا وأدخلنا جميعا برحمتك في عبادك الصالحين، اللهم آمين. أما بعد، فما زلنا مع الحديثين الأوليين اللذين ابتدأنا بهما الدرس في هذا العام المبارك إن شاء الله، وقد ذكرنا من قبل أن هناك أحاديث أعلمنا عليها، مش عارف هي قلناها إيه، هي فكرون بها كده، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، حلال بين مثل ما بعثني الله به من الهدى، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، من عدا لي وليا، هذا لوليا، أربعة أحاديث. نعم كفاية، بس يا ريت نخلصها إن شاء الله. هذا يعني عما يتعلق بما أشرحه أنا، أما ما يتعلق بغيري فلست مسؤولا عنه، وإنما أنتم المسؤولون فيه وعنه، صحيح؟ فعليكم أن تتابعوا ذلك، ولو كل واحد في فرع من الفروع درس له حديث أو اثنين كمان أو أربعة زيهم خلصوا لكل المنهج يعني على المنهج. وانتوا طبعا مش عايزين الكلام ده، إنما انتوا لا أقول إنكم تريدون أن تخلدوا إلى الراحة، ولكن يعني كل حديث في حقيقته بحث مستقل، فإذا تعودتم التأصيل وفقهتم التحقيق فإنكم ستستطيعون أن تسلكوا هذه المسالك فيما بعد إن شاء الله تعالى دون حرج. قلنا قد ذكرنا من قبل في حديث إنما الأعمال بالنيات أن الإمام البخاري أستاذ للإمام مسلم حتى في علم التخريج الذي أراد الإمام مسلم أن يتميز فيه وقد تميز، يعني مش أراده فقط، لا أراد وأجاد وحقق وأفاد، فجزاه الله عن دينه وعن نبيه وعن طلبة العلم أينما وجدوا كل خير بفضله وهو أرحم الراحمين. فحقيقة مسلم إمام متميز في دقة الألفاظ وتلقي الأحاديث عن الشيوخ وتحديد كل لفظ والتعريف بكل راو قد يبهم على الإنسان أو على القارئ العادي أو على الشخص المتخصص، فإنه يبين عنه ويدرج ذلك مميزا ليس متصلا بالحديث، وإنما يقول يعني كذا، يعني يحدد الذي يريد أن يضيفه. ثم إنه وضع هذا الرمز حاء دليلا على الاختصار وعلى التحوير وتجنب التكرار. أما الإمام البخاري فقد تميز فيه إراده لكل حديث بإسناده، حتى ولو لم يوجد في هذا السند إلا شيخ واحد له، وبقية الإسناد كما هو يذكر هذا الشيخ بهذا الإسناد بتمامه، وإذا أراد أن يحول لا يحول إلا بعد تمام الإسناد. فالإمام البخاري يعتني بإيه؟ قلنا بالإسناد المنفرد الكامل فيبينه على وجهه. طيب هذا الحديث رويته بإسنادك ثم لم يوجد لك فيه إلا شيخ واحد آخر، يقول أيوة ولكن هذا الشيخ حدثني به ويذكر الإسناد مرة أخرى ويعيد التكرار. قلنا إن الإمام البخاري صار أستاذا للإمام مسلم وهو كذلك في عدة أمور ذكرتم منها الكثير وأضفنا لكم عليها أيضا، وكان آخر ما قلناه ما قلنا في تميز الإمام البخاري أو يعني الدليل على أستاذية الإمام البخاري للإمام مسلم. قلنا أنه الإمام مسلم أتى بسفيان وحدده بأنه ابن عيينة وذكر بقية الأسانيد، لكن الإمام البخاري بيّن أنه عنده من طريق السفيانين، كل واحد له طريق متميز، فذكر هذا في طريق وهذا في طريق. حصل ولا لا؟ وذكرنا أن هذا السفيان الثوري هذا مع أنه مخالف للقاعدة، إن إحنا كنا بنقول إما يبقى أكثر من واحد يبقى أي سفيان مين؟ الثوري. الثوري، لأن الثوري متوفى سنة 161 صحيح، وابن عيينة توفي سنة 198 مش 50 198، يعني قريبا من عصر الإمام البخاري، لأنه ولد 194، فيمكن أن يعني يروي عنه بشيخ واحد. لكن الإمام البخاري قد يصل إلى سفيان الثوري المتوفى قبله بأكثر من 33 سنة صحيح؟ نعم. ها؟ نعم. كيف يصل إليه؟ عن طريق كبير شيوخ المعمرين. عن طريق شيخ كبير له معمر فيستطيع أن يصل إليه إلى سفيان الثوري. وهذا استبان لنا في رواية الإمام البخاري في كتاب العتق. مين يقرأها لنا كده يشوف؟ مش أنا قلت لكم وبكرر الكلام وبعيده أكثر من مرة مع إن ده مش صبري، يعني اللي تعلم على يدي يعرف أني لا أكرر الكلام، إنما أكرره معكم لتفهموا وتفقهوا وتنتفع، واللي ما سمعش يقول للي سمع، واللي سمع يسمع تاني حاجة. أقول يعني قول الإمام البخاري قال إيه، حدثنا إيه في كتاب العتق؟ محمد بن كثير عبدي. أيوة أحسنت. من محمد بن كثير هذا؟ من هو؟ هو محمد بن كثير العبدي أبو عبد الله البصري. نعم كمل. أخو سليمان بن كثير، وكان سليمان أكبر منه بخمسين سنة. كان سليمان أكبر منه بخمسين أكبر سنة. أنصب أكبر منه بخمسين سنة. بخمسين سنة. طب ومع ذلك، ومع أنه كان أكبر، يعني من الكبير من الأكبر؟ سليمان. سليمان كلام حلو. يبقى سليمان من شيوخ محمد ولا من تلامذته؟ من شيوخ. من شيوخ، لأنه أكبر منه بكام؟ بخمسين سنة. بخمسين سنة. طيب توفي سنة كام محمد بن كثير؟ 94. سنة 223. محمد بن كثير توفي سنة كام؟ 223. طيب كويس. وكان له يوم مات 90 سنة. وكان له يوم مات 90 سنة. يبقى معمر ولا لا؟ معمر. 90 سنة ده تجيب كلام حلو. طيب وسليمان بن كثير أخوه أخبره إيه؟ لا ولا أنا ترجمت له محمد بن كثير بس. طيب فين سليمان؟ ما تجيبه، ما احنا عايزين نشوف الرواية دي. انت بتقول إن سليمان ده أخوه من تلامذته ولا إيه؟ ولا من شيوخه؟ من شيوخ. من شيوخ. طيب من شيوخ نشوف ترجمة لسليمان كده. يلا يا بتوع الغماس، مش في كتاب اسمه الغماس على اللماس؟ ها اغمزوا ال قول له من ابوك هيقول. سليمان بن كثير العبد البصري أبو داود، ويقال أبو محمد. أبو داود دي الكنية المشهورة به، وأي حد أبو سليمان يبقى اسمه إيه؟ يبقى كنيته إيه؟ أبو داود. أبو داود. أبو داود السجستاني اسمه إيه؟ سليمان. سليمان بن الأشعث. يبقى سليمان يبقى كنيته على طول إيه؟ أبو داود. ليه بقى؟ سليمان وورث سليمان داود، فيعني هم يتبركوا به، فيبقى ايه ازيك ابو داود. ها يا سلام، يعني انك انت منسب وايه ولك اصل ولك سند، تفهمون؟ نعم. طيب يبقى كنيته اسمه ايه؟ سليمان ايه؟ ابن كثير. ابن كثير، وكثير بيقول لك ضد قليل يعني عشان ما تغلطش فيها يعني. العبدي. نعم. البصري. أبو سليمان. أبو داود. أبو داود. ويقال أبو محمد. والثانية جابها بصيغة إيه؟ يقال. تمريض. يقال. أنت بتقرأ الترجمة دي منين يا شيخ عبد الرحمن؟ تهذيب الكمال. تهذيب الكمال. ده أنت دخل لنا على الكبير مرة واحدة كده. طب كمل كده نشوف. نعم. أخو محمد بن كثير، وكان أكبر من أخيه محمد بخمسين سنة. طيب وبعدين نجيب بقيت ال أنا ما أعرفش بقى أنت هتجيبه منين، أصل أنا عامل لك فيها لغز، ما أعرفش أنت هتجيبه يعني ليه بقى هو احنا بنقرأه هنا عشان بس للطرف العلمي؟ لا، ده احنا بنقرأه لعلة نعرفها في تقريب التهذيب. ايوه، قول اسمه. سليمان بن كثير العبد البصري ابو داود وابو محمد لا بأس به في غير الزهري من السابعة، مات سنة 33. يعني ايه سنة 33؟ ده من الصحابة ده ولا ايه؟ 133. ايه اللي عرفك انه 100؟ لان الامام مزي نص على كده في الكتاب في المقدمة ده. قال ايه في المقدمة؟ انا بقول على التقريب. والتقريب نص لا لا لا لا لا نص المزي يمشي على التقريب؟ لا لا، اللي هم ابن حجر ده. ايوه، ارجع بقى قول. ابن حجر قال ايه؟ قال ما نسبته من غير فوق المئة، يعني من غير مئة يفهم انه مئة يعني. طيب ولو 200؟ لو 200 بيكتبها دول. بيكتبها؟ بيكتب لا لا، ما بيكتبها. ولا بيكتب دي ولا دي. من السابعة تبقى ايه؟ من السابعة. ها؟ ما ينفعش يكون قبل 200 طالما هو من السابعة. صح، كلام جميل. تعرف من 100 كام و 133 دي تبقى من الكام؟ من الخامسة مثلا، يعني محمد بن شهاب الزهري مش 124 من الخامسة؟ صح ولا لا؟ يا شيخ. ها؟ لا. ها؟ يبقى ينفع بقى اقول 100 كام؟ 133؟ 233. 233؟ الله، مش سبعة يا شيخنا. ابن حجر نص التقريب ان ما كان بعد الثامنة فهو بعد المئتين. ماشي، قبل الثامنة بعد المئة الهجرية. طيب هنا قال من السابعة مات سنة 33، يبقى 133. ما هي دي ابن حجر، ما هو ده التقريب بتاع ابن حجر برضه. ايوه يا دكتور، المقدمة ذكر ان هو ما قبل المئة ينص عليه، وما كان ما هو ما قبل المئة لازم ينص عليه لأنه سنة فقط ما فيهوش ميات. وتحدث عن الطبقات، قال وما ذكرته من بعد التاسعة فهو بعد المئتين. إذن قبل التاسعة قبل المئتين، يعني رجعنا ثاني للتاسعة مش للثامنة. زحزحنا ولا ايه؟ طب ما نفصل في الكلام ده، هو كلام يعني ما تعرفوش تفصلوا فيه. ما ترجع للطبقات والمراتب، مش في عنده طبقات ومراتب؟ لا. ها؟ في اول التقريب، في اول الكتاب موجود؟ نعم. اشرح موجود ولا لا؟ موجود يا شيخ. ها؟ فالصحابه كلهم طبق في الطبقات مش كده؟ وبعدين المخضرمين او كبار التابعين ومن الثانيه مش كده؟ صح. هو هيبقى 233 يا دكتور، لأن محمد بن كثير كان أصغر منه بخمسين سنة وهو متوفى 223، وعلى كده مولد محمد بن كثير يبقى سنة 233. مولد محمد بن كثير 133. ليه بقى؟ لأن وفاته سنة 223 وتوفي عنده 90 سنة. كلام حلو. وكان أخوه سليمان أكبر منه بخمسين سنة. طيب، وتوفى سنة تقول بقى ده مات سنة 133. خلينا معاك بقى في المية. لا انا بقول 200. لا ما تقولش، مش على مزاجك. ما تقولش انت، ما تقول انه توفي كام؟ 133. يبقى مين قال لك ان محمد بن كثير كان تلميذ على، اذا كان هو مات في السنة مين؟ اللي ولد اخوه فيه. يعني ينفع ده يبقى شيخ ولا ده تلميذ؟ شفت انا عملت لك عقدة ازاي؟ اتفهم؟ نعم. طيب توافق؟ ما بيجي اشكال كده، اظن الدماغ بتزرمخ كده وبتزرجل وما تقبلش اي حاجه. شوفوا في التهذيب الكمال في الكتاب نفسه، مش التهذيب لانه بيروي عن اخيه وروايته عن اخوه. ما هو روايته عن اخيه ثابته. نعم ثابته، تمام. لكن احنا دلوقتي بنقول تعال نحرر التاريخ. مش التاريخ ده انتوا بتستعملوه لما يجي يعني يستعمل الرواه الكذب او كذا، نستعمل لهم التاريخ؟ ها؟ فده روايته عن سليمان موجوده وفي الكتب السته. نعم. لسه برضه الإشكال. قول يا شيخ عبد. أقول أنا طيب؟ ما أنا لو قلت من غير ما أنتوا تشوفوا عندكم شيء له فايدة برضه. نعم جرح والتعديل ابن ابي حاتم وانت مش معاك مره ده انت يعني مثلا كم لكم مش فاهم يعني مثلا الواحد الطبقه الاولى الطبقه مثلا تسعه كذا هي دي هي دي شوف يا ابني هنا غلطه في التقريب غلطه شنيعه وهي انه قال ان توفي اللي هو سليمان هذا توفي سنه كام؟ 133 ده غلط هو 163 تاريخه الصحيح 100 كام؟ 163 فلما محمد بن كثير المولود 100 كام و20 قلت 133 حلو يبقى كان عنده كم سنه لما اخوه توفى 30 سنه يبقى يروي عنه ولا ما يرويش يروي كلام حلو فهمتها دي نعم. سير اعلام النبلاء موجود في سير اعلام النبلاء نص على هذا مات في سنه 63 و100 مات في سنه 63 و100 ولذلك انا بقول لك ما ايه يعني هو كونك انك تبحث وتستنبط وتعرف الصح انت بتعترض على الامام الحجر مثلا لا طبعا اذا كان هو نفسه يغير احكامه يعني يقول عن الإنسان صدوق في التقريب وبعد ذلك يفاجأ لما بيجي يشرح البخاري يلاقيه في موجود في رواية إيه؟ في رواية البخاري عمل فصل في هدي الساري ولا لا؟ خصصوا لإيه؟ اللي هو المنتقدين على الرواة المتكلم فيهم وهم في الصحيح ويقول وثقه الجمهور قال لا يا ابني ما أنت كنت معاهم أنت بقى انت قايل ده صدوق ولا كذا ولا كذا خلاص ورجع في كلام ايه اللي فيها يعني لما يبقى للعالم اكثر من كتاب نرجع اليه وناخذ بما توثق عنده وبما ترجح لديه تفهم يعني ما يبقاش انا كتاب طبع لي مثلا خمس طبعات تقوم تجيب الطبعه الاولى وتعترض بها عليا فيه اقول لك لا تعال شوف الطبعه الخامسه هتلاقينا أنا عملت كذا وصححت كذا وإيدي في العلم على طول وكل اللي بيتابعني أو بياخد من كتبي بيعرف الكلام ده مش أتفهمون يبقى إذن النقطة زي دي يعني محمد بن كثير بتعرف ترجمته وتعرف ترجمة مين سليمان أخوه وتعرف إن هو فعلا من لا وأنا لما قلت مثلا إن رواية سليمان افهم اللي بيقولوا إن إحنا غالبنا بنسمع بس اللي بيقول إن رواية سليمان أو رواية محمد بن كثير عن أخيه سليمان في الكتب الستة منين أنا جبتها؟ هل أنا هقعد أمشي وراه وأشوفه في الكتب الستة؟ ولا في تهذيب الكمال لما بيقول شيوخه فلان وفلان وفلان وبيضع رمز على كل واحد يعني ما يقولش من شيوخ فلان وروح كاتب لك ميم يعني مسلم يعني عند مسلم طيب من شيوخه فلان ويكتب لي عين يعني في الكتب الستة كلها تفهم هذا ولا لا فلما جاء عند سليمان ده راح حاطط له ايه رمز ايه عين يعني معناه ان روايته في الكتب الستة يبقى احنا كده ايه بدأ يبقى عندنا ادراك وعي انا بقول لكم وانا زيكم كده يعني ما كانش ايامنا الحاجات اللي انتوا فيها دلوقتي ولا التقديرات اللي انتوا بتحوزوها يعني كان اعلى حاجه عندنا ان واحد يجيب جيد جدا يبقى ده ما فيش زيه تفهمون؟ لا كانش عندنا حاجه اسمها امتياز ولا مرتبه شرف كل الكلام ده ما كناش ايامنا كنا مشايخنا يدونا الكلام ده سهوله لا ده بعينك يعني مش اللهم صل على النبي. فالمهم يعني انتوا دلوقتي عندكم ويتوفر لديكم ما لم يتوفر لنا، فانتوا تكونوا اهل لهذا ان شاء الله وتحققوا وتدققوا. ومع ذلك انا في الماجستير كنت بعترض، واقول مثلا ابن حجر يقول ده من الطبقه كذا، اقول له لا بصراحه هو ما يوصلش للطبقه دي، هو انا ارى كذا، واكتب وانص عليها في المقدمه، واقول انا بنص عليها في المقدمه حتى يصحح لي شيوخي ويعرفوا، مش انا دفنتها جوه البحث. ما هو ما انت تقول رايي كده وتسيبه وتمشي محدش هيتنبه لي، انما انا بقول لا ده هو مثلا من الحاجات اللي انا وجدتها وصححتها كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى معناها ايه؟ انه ايه، انت ارجع راجع ورايا وقول لي انا اصبت ولا لم ايه اصب لم اصب، يبقى ايه حتى إيه يعني اقرر على هذا. مثلا لما اتكلمت معاكم في بحث المتابعه ده فاكرين قلت لكم ان انا عملت في مؤتمر ونشر يعني كان حضروا ناس من العراق ومن سوريا ومن السعوديه ومن تونس ومن المغرب ومن مصر وكل الاماكن، والقيت عليهم البيان بتاع البحث وفتحنا باب للمناقشه وكذا وكذا وكذا. يبقى مثل هذا يبقى اصبح، وانت دلوقتي ما بتاخد رساله ولا كذا وبتناقش فيها وكذا، مش بيدوك فيها درجه علميه ولا لا؟ يبقى ايه ليه؟ لان ما عادتش وجهه نظرك انت ولا وجهه نظر مشرفك، وبدل المشرف فيه اتنين، وبدل المناقش فيه مناقشين، وهكذا اتنين مناقشين. يبقى معنى ذلك ان ايه؟ ان هذا العمل اقر بعد ايه؟ فما ما تزعلش اما واحد يجي ويشدك في المناقشه ولا يشد عليك ولا كذا، ايه المانع يعني؟ ايه اللي فيها؟ مش لازم نتعلم ولا لا؟ طيب ايضا قبل ما نستكمل في قراءه الحديث بتاع انما الحلال بين والحرام بين، نجيب مثل اخر. لما انا قلت لكم هاتوا كتاب الحدود ولا كتاب السرقه مش فاكر انتم طيب يعني حد يجيب لنا مثلا كتاب اللباس والزينة نشوف فيه الإمام مسلم إزاي يتابع، يبقى كأننا بنعيده بس بمثال إيه؟ صحيح، بمثال آخر في صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة. اللي معاه يتابع، واللي ما معاهش هدى عبد الرحمن يقرأ ونتابع إحنا معاك. اللباس والكتاب هو أول أو أول حاجة كتاب اللباس والزينة. ماشي. الشغل وغيره على الرجال والنساء. مين اللي قال العنوان ده؟ الإمام الأول. كلام حلو. إنما الإمام مسلم يسرد الأحاديث إيه؟ سردا. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد مالك بن أبي بكر عن أم سلمة زوج النبي. الأول الإسناد ده بقى هو جاب إسناد كامل بنص مش كده ولا إيه؟ متن يعني صح؟ ها؟ كم طبقة في الإسناد ده؟ قول تاني كده، أنت معاك كمبيوتر؟ خلاص ادي واحد ومالك اثنين نافع زيد بن عبد الله نعم عن عبد الله عبد الله ابن عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ايوه خمسه عن ام سلمه ست نعم. الراويه العليا معاهم نعم يعني عدد الطبقات لو ما تسال عنها بتحسب ايه من من من شيخ الامام الذي معك الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان ايه؟ يعني هم كانوا الاثنين متابعين يعني. انت عملت مره زي الشيخ بتاعي كان اقرب لي في الرساله بتاعتي وقرفني الله يرحمه بقى ويحسن. المهم اخرني كام سنه في الماجستير. وبعدين انا بقى يعني رحت جايب رسالته من المكتبة ديت يعني كما هي اللي انتوا قاعدين فيها، وقعدت نبش فيها وجبت فيها ورحت له قلت له تعالى انت عمال تقول لي انا اخذت سعيد، اصل سعيد ده واخد في ابي داود وانا عليا رسالة في ابي داود، طب ايه رأيك بقى ان رسالتك دي فيها غلط فيها كذا وكذا ازاي وانا مش كاتب من مراجع؟ قلت له ماشي انت كاتب من مراجع على انه راسي، لكن الواقع قدامنا بيقول ايه؟ عد معايا الطبقات دي. فهو بيقول ايه؟ ثلاثيات ابي داود، في سنن ابي داود حديثان ثلاثيان واضيف ثالثة. قلت له يا سلام تعال بقى بيستدرك على ابي داود، يعني هو يعني لا هو ما بيستدركش، وصل ابو داود ما قالش انا هجيب اثنين وهو جاب له التالت، ده هو بيقول يعني بالتتابع العلماء انا لقيت العلماء قالوا اثنين وانا بضيف واحد ايه تالت. فقلت له ازاي الكلام ده؟ الاسناد اهو قدامنا، تعال نقراه كده في سنن ابي داود. ففكرتني انت دلوقتي بيه، يعني لعلنا ندعو له بالرحمه يعني والمغفره، ويعني فالمهم انه قال لي طب ما هو يعني كاد الا يبلع ريقه والله، وانا افتكر وهو في مراقبه الامتحانات وقاعد قدام الطلبه كده، وانا رحت جايب كرسي وقاعد جنبه، كنت مشاغب قوي وانا صغير ده يعني متعب مش، وما زلت يعني فيها شويه بس عشان كنت ما المهم. فبقول ايه؟ فبيقول ايه؟ طب قال لي طب ما هو فلان بيروي عن ابوه. قلت له خلاص عاوز تعتبرهم طبقه واحده، وان كان العلماء ما بيقولوش كده، بيقولوا فلان طبقه وابوه طبقه ثانيه، صح ولا غلط؟ فقلت له بس انا برضه همشي معاه عد الباقي كده، طلعوا اربعه. قلت له ايه رايك بقى اربعه مش يعني هم خمسه مش إيه؟ انت حاولت انك تعملهم ما طلعوش برضو الثلاثه اللي انت هو انا مش قايل من المراجع. قلت له انا مالي ومال المراجع، انا ليا بالواقع الحديث قدامي اهو، قدامي قدام الناس كلها، انت ما تقول حاجه زي ما انا مثلا عملت لكم جبنا كتاب ايه الطلاق المره اللي فاتت فاكرين، والمره دي بنجيب لكم مكان تاني عشان نتعلم عليه هو هنا. فانت بقى يعني هما كام طبقه بقى الان؟ نخلص ست طبقات. طيب اقرا بقى يا سيدي. دكتور ممكن سؤال بعد اذنك؟ قلنا دكتور بعد اذنك مش عارف، هو احنا قلنا حاجه عشان تسال فيها سؤال في خلال الموضوع اللي انت اللي حضرتك بتشتغل فيه؟ انا ما بشتغلش في حاجه، انا اشتغل بكم بس بعد اذنك خلص قول اللي انت عايزه. اذا كان الراوي قرين للراوي الذي اخذ عنه ايضا تحسب طبقه ايضا، يعني يزد الطبقه ولا مش شرط؟ يعني هو ما يبقوا لكن هو في هذا الاسناد اللي انت عينته طبقه، مش قال عن فلان؟ لا قال عن ولا ما قالش؟ قال عن. لو قال فلان وفلان طبقة واحدة بنعتبرهم طبقة واحدة، لأنه مهما كتروا خلاص كلهم في مرتبة واحدة في طبقة واحدة، إنما عن عندي فاصلة يعني معناه إن هذا شيخ وهذا تلميذ، وإلا بقى دخل ده في بعضه كله وقول بقى رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء ويلغي بقى الكلام ده كله، ما هو مش دخل معاك في النقطة دي ولا لسه؟ يعني رواية الـ إيه الاصل ان الابن يروي عن ابيه مش كده؟ طب لما اب يروي عن ابنه هل تعتبرهم طبقه مقلوبه دي؟ ولا هو في هذا الاسناد انه يعني مثلا الامام احمد رضوان الله عليه كان يعتز الامام ابو داود ويقول الامام احمد سمع مني حديثا، يعني يفخر بهذا ويعد هذا شرف له ويقول ان الامام احمد سامع مني حديثا، يعني انا صرت استاذا للامام احمد في هذا الحديث. فهمت يا استاذ؟ نعم بس والله اعلم. طب حضرتك يا استاذنا هي الطبقه بتاعتك وبعدين بقى؟ بعد المحاضره اللي عاوز يسال لا اسيبك من المحاضره خلينا انت في شوف مين اللي بيسأل، انت جاي تسألنا نعمل يعني مسايب اللي هيعلمك تحريك واللي يعلمك دراسة أسانيد ولا كده. أستاذنا دكتور يعني كمل بس كمل عشان نخلص بس. كمل السؤال يا كمل اقرأ اقرأ كمل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر. ماشي اللفظ الحديث مش كده جاب اللفظ الحديث. نعم. خلاص بعده قال إيه الإمام مسلم حتى سلام السنة التالية ولا طب اسمع كده عبد الرحمن هيقرأ وانتوا افهموا لأنه من الورقة قد تكون مختصرة. احنا حاولنا ان احنا نختصر البحث لكن البحث انا اليوم لما عثرت عليه فوجدت فيه تاريخ المؤتمر وكذا وكذا فقلت خلاص يبقى ننشره في كتاب يعني خصصته للدفاع عن السنة. يعني أنا صنفت مصنفاتي للآتي عشان أستريح منها وما كترش فيها. دراسة في السيرة النبوية ده لوحدها المعين الرائق من سيرة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. كتبت فيه حوالي 4 أجزاء وحاولت أختصرها وأضم بعض البعض حتى صارت يعني كتاب صغير كده لطيف فيه السيرة كلها الحمد لله. كتاب في الدفاع عن السنة فكان له فروع يعني تعرفون قضية تأجير الأرحام اللي كانت 2001 فأنا بفتش كده على النت الأيام دي لقيت في شهر 2/18/2 واحد كاتب على الجزيرة أنه تأجير الأرحام سعة في الفقه الإسلامي يعني أن ده يعني يدل على مرونة الفقه الإسلامي وكتب مقال طويل وله أستاذ عراقي في هذا البحث. فقلت سبحان الله بعد ما كتبناه في 2001 وربنا ريحنا من اللي كانوا بيسيروا هذه الأفكار وكده نلاقي واحد تاني عاوز ينقش في الرماد تاني فأعدت كتابته إن شاء الله يطلع قريب يعني خلاص هو عند الراجل بيطبعه يعني. كتاب من الكتب الهامة الجميلة اللي يحتاجها كل مسلم ومسلمة إن شاء الله. اسمه الأرحام حصن لا يقتحم، دراسة موثقة من الكتاب والسنة المشرفة. الأرحام هنا بمعنى تأجير الأرحام اللي هم بيقولوها مش الأرحام يعني الأقارب نعم يقصدون نعم إيه تاني. في أحاديث تانية يعني ناس هنا برضو للأسف إن كليتنا دي فيها منبع الخير والشر فيها كل حاجة فيها والله كل حاجة. فنلاقي واحد تاني تكلم في حديث أبوي الرسول هل هم في الجنة ولا في النار وانت ما لك في الجنة ولا في النار. وسيدنا الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام قال أنا من أهل الجنة ده قال يعني قالوا له ولا أنت قال ولا أنا لن يدخل أحد عمله الجنة قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأنت عمال توزع الأرزاق تقول ده في الجنة وده في النار وانت مالك إيه النبي قال. طب النبي ما يقول هو عايزه هو يقول بوحي لا ده فلان ده كذاب وفلان ده مش عارف مش كويس وفلان ده مش عارف ايه وتيجي تلاقي بعمال ينقل وسايب بقى الامام الذهبي بتاعك انت والامام ائمة الجرح والتعديل كلهم ولا بيبالي بيه ما يلزمهوش في حاجة. يتكلم عن ثابت البناني اللي هو تابعي كبير خادم انس بن مالك خدمه 40 سنة ويتكلم عليه. الإمام الذهبي يقول عنه في الترجمة كده يقول إيه ثابت كاسمه يعني ما إيه اللي أنتوا بتركوه ده. فيعني أنا يعني قلت خلاصة رأيي أقول لكم، قلت لهم تلك أمتي قد خلت لها ما كسب ولكم ما كسبت ولا تسألون. تقحموا نفسكم فيها ليه؟ من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني. ولسه كنا بنقوله إن دي من الأحاديث اللي بتقام على الدين. النوع الثالث من الدراسة الأحاديث اللي هي بين إيديكم اللي أنتم بنصور لكم أو بننقل لكم بالكمبيوتر أو هنبعته لكم على النت أو تاخدوا تصوروا اللي أنتم عايزينه. أنا مش منشور على النت، وشوفوا الحديث بتاع الحلال بين والحرام بين عشان يبقى احنا ايه والاولاني خلاص ماشي. والحديث انما الاعمال بالنيات ايه في الطبعه الخامسه او اشوف يمكن فيها زياده. بس عبد الرحمن هتلاقيه نسي يكتب لكم، انا بقول قدامه عشان حاسبه عليه، نسيت تكتب من ده سفيان الثوري صح؟ الله انتوا تبغوا تكتبوها بتاع الكلية ما اعرفش موقع الصفحة بتاعك الصفحة انا عارفين صفحة يلا يا ابني قول يا حبيبي قول يا عبد الرحمن. هذه الطريق الأولى للحديث تتكون من ست طبقات بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بتسمع الكلام الآن وتطبقه على الحديث اللي قدامك بقى. خلاص أو اللي أنت شايفه. طب هتقول لي أنا مش شايفه ما معيش كتاب، ما ترجع ليه هشوفه في صحيح مسلم. وعايز إن احنا نبعت لك الكلام ده برضو مكتوب هنبعته لك اللي أنت عايزه. أنا خادم لهذا العلم الشريف. نعم. تبدأ من شيخ الإمام مسلم يحيى بن يحيى وتنتهي بالراوية العليا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. ثم ذكر الإمام مسلم سبع متابعات للطبقتين الأولى والثانية اللذين هما شيخه يحيى بن يحيى وشيخ شيخه مالك بن أنس فلا يقول أحد. تفصيل رائع زي فهم مريح جدا. نعم. فلا يقول أحد إن الحديث من غرائب مالك. يعني المتابعة اللي تابعت مالك دي فايدتها إيه؟ تقوية إنه لو يحيى بن يحيى وفلان وفلان وفلان وفلان بس كلهم عن مالك. نعم. يبقى ممكن تقول الحديث من غرائب مالك. مش كده؟ نعم. يبقى ما يجيب هو له سبع متابعات مع مالك هذا يبقى جزاه الله خير. نعم. كويس. وده بتقوي كلامنا اللي قلناه انه ايه المتابعه ها تبدا ناقصه ثم تتم حتى تكون اكثر. وعشان تفهم كلامي وان كنت مش عايز تفهمه انت حر واعمل اللي في دماغك ولا اللي يقول لك عليه غيري، لكن انا بقول لك كده. انا يعني كان ان هذا اعتبر ان هذا اصل خلاص بدأت تقوي فيه حتى وصلت إلى الصحابي. تقدر تتكلم في الصحابي؟ مفيش كلام. طيب حد هيتكلم في الصحابي هنجيب له بدل الصحابي اتنين. يبقى أصبح الحديث بعد ما كان غريب أصبح إيه؟ عزيز. تقوى ولا لم يتقوى؟ تقوى. طب جه صحابي تالت مشهور بقى مشهور. جه صحابي رابع وخامس وعاشر بقى متواتر تقوى. في اقوى من المتواتر؟ لا. ولا هو ده اعلى حاجه عندنا في الحديث الشريف؟ خلاص يبقى انت فهمت ان التمام كله يعني لو قلت لك ما اتم اقسام الاحاديث هتقول الحديث المتواتر، ما الذي يليه المشهور بتنزل اهو، الذي يليه العزيز، الذي يليه الغريب، وبعدين الغريب ده يبقى في صحابي. طب وفرض غريب في صحابي وتابعي ينزل شوي، غريب في صحابي وتابعي وتابع تابعي انزل انزل انزل لحد ما تنزل للآخر. فهمت؟ لا والله أعلم. أظن كده أصبحت إيه الصورة مرسومة في الذهن كيفية التقوي. فإحنا الآن بناخد مثال هوت وبنشوف أكمل يا ابني تفضل. وهذه المتابعات منها ما هو عال يتكون من طبقتين وعددها، يعني هو أصاب طبقتين صح اللي هم يحيى ومالك. نعم. فإذا جم زيه من طبقتين يبقى متساويين ولا لا؟ متساويين. طب وإذا وصل لإيه بثلاث طبقات يبقى بقت متابعة برضو، بس متابعة إيه؟ نازلة. اسمها نازلة ضد العالي، فاهم؟ نعم. نعم أكمل. وهذه المتابعات منها ما هو عال يتكون من طبقتين وعددها ثلاث، ومنها ما هو نازل يتكون من ثلاث طبقات وعددها أربع. يبقى هم دول السبعة ولا لا؟ نعم. لقلنا عليهم أكمل. وقد فصل الإمام مسلم بين كل متابعة من تلك المتابعات السبع برمز حاء. ثم انظر إلى دقة الإمام مسلم وتحريه وتمييزه لألفاظ رواة هذه المتابعات التي اجتمعت عند الإمام نافع صاحب الطبقة الثالثة في رواية مالك عن نافع الأولى. لا. خلاص نافع ده الطبقة رقم كام؟ ثلاثة. كلام حلو. نعم. التي اجتمعت عند الإمام نافع صاحب الطبقة الثالثة في رواية مالك الأولى للحديث. قال الإمام مسلم: كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام دقيق وكلام علمي ولا لا؟ يعني بيقول إن كل المتابعات ما فيهاش إلا متابعة واحدة بس هي اللي فيها اللفظ هذا، فهمت؟ ها؟ يبين عاوز يقول لك إذا كنت بقى بتدور وعاوز تعرف فيه شذوذ ولا فيه زيادة ثقة ولا ادرس بقى وتعلم انت اشتغل، فتح لك الباب ولا لا؟ نعم. ثم ذكر. نعم يا بنت عزيز. ايه؟ نفس الكلام اللي مسلم؟ اللي هو انه كلام اللي شرحهم بيقول يا دكتور. لا النص ده من بتاعنا احنا، لكن كلام الامام مسلم لما نقول انظر الى دقه مسلم حين قال كذا، هذا في الصحيح ولا مش في الصحيح؟ موجود صحيح. نعم. ثم ذكر الإمام مسلم سندا آخر عاليا يتكون من خمس طبقات قد انتهت المتابعة فيه إلى التابعي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر صاحب الطبقة الخامسة في الرواية الأولى للحديث، فكانت هذه المتابعة أتم من التي قبلها، لأن اللي قبلها وقفت عند نافع. إنما دي زادت وارتفعت، وما قال لك إن سند عالي خمسة، لأن أنت قلت إن إيه إن عدد طبقات الإسناد بتاع مالك طلعوا كام؟ ستة، فلما هو يوصل بخمسة يبقى عالي. نعم. حيث استوعبت أربع طبقات من الرواية الأولى، لكنها لم تبلغ حد التمام والكمال. يعني إلى الآن لم تبلغ حد ليه؟ لأن لسه في تابعي ما لم يتابع إلى الآن. زيد ابن عبد الله. فاهمين؟ نعم نشوف. وبقي فيها شيء من القصور والنقص، لأن التابعي عبد الله ابن عبد الرحمن راوي الحديث عن أم سلمة ما زال متفردا لم يتابع. ممكن يحصل إيه حد يتكلم فيه ولا مش ممكن؟ يعني طبقات التابعين ممنوع في الكلام فيهم؟ لا بيتكلموا فيهم أحلى. يبقى إذن فيه نقطة ضعف لسه ما زالت، عايزين نسد الثغرة دي. روح أكمل. ودونك نص هذه المتابعات كلها لرواية يحيى بن يحيى الأولى، فتأملها. طبعا أنت بقى شوفها بقى في الكتاب ولا نقولها دلوقتي؟ مش هنقول عشان نخلص بس. هاد غير. بعدين الشواهد. طيب فإن وجد صحابي آخر قد روى متن الحديث باللفظ الذي رواه الصحابي الأول أو بمعناه فإنه يسمى اصطلاحا شاهد. وإليك نموذجا جمع الإمام مسلم فيه بين المتابعات القاصرة والتامة والشاهد، حيث قال بين المتابعات القاصرة والتامة والشاهد. طيب القاصرة والتامة على اصطلاح المحدثين ولا على الاصطلاح اللي احنا بنتابعه معاهم هم مع الإمام مسلم وغيره؟ المفروض انه يبقى على حد كلامنا احنا. ليه؟ لأن احنا قلنا كل ما هيبقوا في الأول ما تسمهاش تامة، ده دي أقصر حاجة. ها؟ ما يقول حدثنا فلان وفلان وفلان كلهم عن مالك، طب إيه اللي أنا استفدت؟ بنيت سطر واحد قفلت به الباب، لكن السطر ده بعد كده طلعت بسطر فوق الى الاعلى، اصبح ما فيش سهل قوي ان حد يعدي من اي حته. انما كل ما تسد الثغرات وتطلع وتبني وتطلع تغلق. هو الامام ابن حجر لما عمل كتابه سماه التغليق، التعليق، يعني ان التعليق ده فاضي وانا عايز اسده، مش كده ولا لا؟ اتفضل اكمل. حيث قال في اول كتاب الحدود، يبقى اللي عايز يتابع معانا يجيب ايه اول كتاب الحدود. الحدود، نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ ليحيى. قال ابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران أخبرنا سفيان بن عيينة. من الآخران اللي هم المذكورين دول؟ لا، ما هو يحيى بن يحيى هو اللي بيتكلم. قال لا، قال ابن أبي عمر حدثنا أيوه، وقال الآخران يحيى بن يحيى ومن وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان بن عيينة. نعم. عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. فهذا الإسناد يتكون من خمس طبقات بين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والمتأمل الحصيف يلحظ أن الإمام مسلما رحمه الله قد روى هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه يتابع بعضهم بعضا، فتقوت طبقتهم وبقيت سائر الطبقات الأربعة متفردة. ولا يخفى أيضا دقة الإمام مسلم في تعيينه للفظ المثل وصيغة الأداء التي تحمل بها الحديث عن كل منهم. ثم ذكر أربع طرق إلى الزهري تابع فيها سفيان بن عيينة لنافع. طيب احنا قلنا في حديث إنما الأعمال بالنيات، مش تتابعت الطرق إلى يحيى بن سعيد؟ نعم. حتى إنه قيل أو قالوا إنه متواتر، لكن هل هو متواتر حقيقة ولا في أربعة يعني أربعة إيه؟ استنى ما ندور لها على مذكر بس، عندما أنسناها نجيب مذكر. أربعة أفراد في الإسناد يبقى إيه؟ متفردون، صحيح ولا لا؟ صحيح. لا، يبقى إذن إن ما نفرحش بكسرة الطرق في الأول ونقول دي متابعة تامة. يا أخي تامة إيه؟ هي متابعة يعني صحيح موجودة وبتقوي وكذا، لكن تقوي مين؟ زي ما هاجي أقول لك في الآخر الكلام ده، بتقوي مين؟ تقوي الراوي نفسه فقط في هذه الجزئية. يعني أنا لم أنفرد بالرواية ولم أنفرد بالرواية عن هذا الشيخ، فقد تابعني فلان وفلان وفلان وقول لحد يوم القيامة. طب وإحنا استفدنا إيه؟ بقية الطريق سهل أطول. أنا ما بقولش إنه مقطوع، بس ممكن من السهل إيه؟ قطع. ثم ذكر أربع طرق إلى الزهري تابع فيها سفيان بن عيينة صاحب الطبقة الثانية في الإسناد الأول، كل من معمر بن راشد وسليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد ويونس بن يزيد الأيلي. قالك سليمان بن كثير تانه فكره أبو داود. ثم ترقى الإمام مسلم في متابعة الإسناد الأول، يبقى هو رفع الطبقة الثانية سفيان بن عيينة. بدأ يجيب له أي الأربع طبقات، بقوا خمسة دلوقتي. سد صغرى ولا لسه؟ سد واحد. فضل الزهري. ثم ترقى الإمام مسلم في متابعة الإسناد الأول، فذكر طريقين آخرين إلى عمرة بنت عبد الرحمن صاحبة الطبقة الرابعة في الإسناد الأول، تنتهي الطريق الأولى منها إلى سليمان بن يسار عن عمرة، وتنتهي الطريق الثانية إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن خالته عمرة، ثم ساق إسنادا جديدا من طريقين إلى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير. الله، يبقى إذن هو وصل لحد عمرة، ما زالت عمرة هي المتفردة ولا لا؟ فقال طب ونسيب عمرة لوحدها كده ما ينفعش، لا، فجاب لها مين؟ هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة. خلاص سد الخلل كله، صحيح؟ يبقى تمت ايه؟ المتابعات بالوصول الى الصحابي. نعم. يا دكتور، هو دكتور مع عمرو طبقه واحده؟ معرفش السند يعني. انت برضه لكم فهم كده، وانا ما بحبش الشاذ يعني، ولا انا برضه. لا، في السند هنا دكتور بيقول عن عروه وعمره عن عائشه. طب ما عروة وعمرة عن عائشة متابع لها ولا مش متابع؟ أنا بسألك، قول آه ولا لا؟ بس خلاص، هو ده اللي احنا عايزين. أرأيت كيف ترقى الإمام مسلم من المتابعة القاصرة إلى المتابعة التامة؟ وهاك نص هذه المتابعات فادرسها. خلاص انت بقى روحها وشوفها وادرسها. ماشي، موافقين؟ ثم ذكر حديث لحد هنا ما جابش شواهد لسه، هو وصل لحد عائشه وقفل الايه الموضوع. خلاص يجيب بقى رقم ثاني وهيجيب صحابي اخر بقى. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر ليعزز به حديث عائشه ويشهد له. فقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا قصد أن أنا أقول يعزز، يعني هينقله من التفرد إلى العزة وهي القوة، هيبقى اثنين بدل واحد. نعم، فعززنا بثالث. خلاص. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. فحديث ابن عمر هذا قد نفى التفرد عن حديث عائشة وصار به عزيزا، فإن اجتمع عدد من الصحابة على رواية حديث واحد فإنها تسمى شواهد، ويزداد بها الحديث قوة فيصبح مشهورا. وإذا بلغ عدد الصحابة في رواية الحديث الواحد حد الكثرة أو تجاوزوها فإنه يرتقي إلى المتواتر، وهو أعلى أقسام الحديث وأتمها وأكملها. طيب، يبقى حديث إنما الأعمال والنيات بقى ده أفادنا قوته وكثرته في بدايته ولا لم يفدنا، حيث تفرد فيه 4 من الرواة، صحيح؟ ما زال فردا ولا لا؟ وإلى الآن وبعد الآن يضرب به المثل في الفرد المطلق، صحيح؟ نعم، تفضل نكمل في الاعتبار. باعتبار فيها اي فيها مثال بلا مثال. طب فين حديث حديث انما الاعمال والنيات فين اللي هو رواه ابن ابي شيبه مسلم ولا هو موجود في الاثنين حديث متفق عليه مش كده؟ نعم. طيب هاتوا المتابعة القاصرة أو الناقصة. أيوة. وهي التي لا تكون للراوي المساوي له في طبقته وإنما هي التي تكون لشيخ ذلك الراوي أو لمن فوقه إلى الصحابي، وتزداد هذه المتابعة نقصا أو قصورا كلما قربت من الصحابي الراوي الأعلى للحديث، كما في طرق الحديث المشهور الذي تواتر أوله حيث رواه أكثر من 200 نفس. الكلام ده أنا بقوله تمشيا مع المحدثين في الأول، بقول عندهم التامة كذا والناقصة كذا، وتزداد ويزداد النقص كل ما يتقرب من الايه من الصحابي، هذا كلامهم يعني. وبضرب مثل عليه وبقول انه في الاخر هنلاقي الحديث ما زال كما هو متفرد، يبقى ايه اللي استفدناه؟ فانا بس بجيب النقطه دي، فضربت عليها مثالين، حديث اخر حديث في البخاري واول حديث في البخاري. آخر حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، وآخر حديث وأول حديث إنما الأعمال بالنيات. كلام حلو. نشوف كده أول آخر حديث الأول. نعم، أخرجه ابن أبي شيبة. ليه؟ لأنه أعلى واحد فيهم ابن أبي شيبة المتوفى سنة كام؟ 235 هجرية. يبقى ده من شيوخ البخاري ومسلم، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف. خلاص فهمناها؟ لا. رواه بطريق واحدة، ولم يوجد في كتب السنة إلا بهذه الطريق، إلا بهذه الطريق. الله، يعني كلهم أصبحوا عيال على ابن أبي شيبة أو متابعين له، يا إما يتابعوه. يعني إيه يتابعوه؟ يعني يرونه أيضا معه عن محمد بن فضيل، مش شيخ الشيخ ابن أبي شيبة محمد بن فضيل. البخاري يقول أنا أستطيع أن أروي عن محمد بن فضيل، ويروح يسمع من الحديث من محمد بن فضيل. الإمام أحمد يروح يسمعه من محمد بن فضيل ولا لا؟ الله. الإمام مسلم سامعه من محمد. الله. يبقى كل هؤلاء تابع بعضهم بعضا وأصبحوا مساوين في المتابعة لمين؟ لابن أبي شيبة. فهمتم؟ كلام حلو أوي. إذن كل الروايات التي ستأتي بعد ذلك إما أن تضيف متابعا مثلهم أو من هو أقل منهم إيه رتبة أو درجة في الإسناد النازل. كل ما تنزل الإسناد يطول ولا لا؟ مش النازل يعني الطويل اللي هو امتد الأسفل. خلاص، يعني مثلا واحد زي الحاكم لما يجي يروي الحديث يروي ازاي؟ يعني مش لازم يطلع لمحمد بن فضيل ده باتنين؟ فهمت ولا صعب؟ ابن حبان وهكذا، ابو يعلى الموصلي وهكذا. تفضل، ممكن نقرأ بسرعة كده. المتابعة التامة عند اصطلاح أهل الأثر هي أن يوافق أحد رواة الحديث راوياً آخر من طبقته فيما رواه عن شيخه إلى آخر الإسناد والمتن بلفظه أو بألفاظ متقاربة. فإن وافق راوي الحديث أكثر من واحد عن شيخه فهي متابعات تامة، مثل ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. مثل ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا الحديث متفرد في طبقاته الأربعة التي بين الإمام ابن أبي شيبة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو بسنده ولفظه عند الإمام أحمد في مسنده، حيث تابع الإمام ابن أبي شيبة عن شيخه محمد بن فضيل. ثم إذا نزلنا إلى طبقة أصحاب الكتب الستة وجدنا في صحيح مسلم أربع متابعات أخرى للإمامين بن أبي شيبة وأحمد عن محمد بن فضيل بالإسناد واللفظ المذكور. فقد قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل. كده بقى كان بقى ستة. ماشي خلاص واصل عندك كده يا عم. لا مش عايز بوسه بسيطه. مش شغال ده يا دكتور؟ ما التاني مش شغال. لا حدثني سنة القرآن بس حدثني أبو بكر بن أبي شيبة. فأعد لنا محمد بن مسانة طبقة وأبو بكر طبقة ولا كل واحد في طبقة. أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن فضيل وأبو محمد بن مسانة وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة. خلاص يبقوا الاثنين في طبقة واحدة. نعم. لكن الإمام البخاري حين أخرج الحديث عن شيخه زهير بن حرب الذي هو شيخ الإمام مسلم أيضا عن محمد بن فضيل بالإسناد نفسه قدم وأخر في آخر لفظ المتن، فتبين من ذلك أنه مروي في صحيح البخاري بلفظ مقارب، حيث قال: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. ثم أخرج للحديث متابعة سادسة عن شيخ آخر له هو قتيبة بن سعيد، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد. افتح الزرار من الجنب جنب شيخ بس تكر الله مش أشد. نعم. ثم أخرج للحديث متابعة سادسة عن شيخ آخر له هو قتيبة بن سعيد، فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل بالسند نفسه واللفظ المذكور أولا عند ابن أبي شيبة. ثم ذكر له متابعة سابعة فقال في آخر صحيحه: حدثني أحمد بن إشكاب، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كما أورد الترمذي متابعة ثامنة لابن أبي شيبة ومن وافقه، إذ قال في جامعه: حدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن أبي هريرة بلفظ ابن أبي شيبة. الترمذي ملاحظين أنه يعني كان ممكن نقول ايه عن محمد بن فضيل به ولا لا؟ ايوه كان ابتصر، لكن ليه جبنا السند بتاعه كامل؟ لا مش لخلاف، لانه بين من هو ابو زرعه هذا. ان انت ما تسمع ابو زرعه تروح على ابو زرعه الرازي وابو حاتم، صح؟ انما ده تابعي اخر، فهو حدد اسمه. اسمع تاني كده العباره. قول يا شيخنا. ترمذي يا شيخ. ترمذي؟ ايوه يا شيخ. عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير. ابن عمرو بن جرير. زرعة بن عمرو بن جرير. جاب الاسم تمييزا يا دكتور. ولا يخفى على الناقد البصير ما زاده شيخ الترمذي يوسف بن عيسى بن دينار البصري ابو يعقوب المروزي من بيان في اسم ابي زرعة. وأما الحافظ ابن ماجة فقد أخرج الحديث عن شيخه أبي بكر بن أبي شيبة وزاد له متابعة تاسعة عن قرين شيخه علي بن محمد بن إسحاق الطنافسي الذي الذي قال فيه أبو حاتم هو أحب إلي من أبي بكر بن أبي شيبة في الفضل والصلاح وهو ثقة. كليهما عن محمد بن فضيل إذ قال في سننه حدثنا أبو بكر يعني بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل به. وما تقول يعني، تقول يعني ابن، يعني كل اللي بعد يعني يبقى منصوب على إنه مفعول به. فهمتم؟ نعم. ماشي. وزاد النسائي في السنن الكبرى متابعتين حيث قال أخبرنا محمد بن آدم عن محمد بن فضيل حاء، وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل به. وقال أبو يعلى في مسنده حدثنا حسين بن الأسود حدثنا ابن فضيل به بلفظ كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحسين بن الأسود هو الحسين بن علي بن الأسود العجلي أبو عبد الله الكوفي نزيل بغداد، وقد ينسب إلى جده كما فعل أبو يعلى. قال أبو حاتم صدوق وضعفه ابن عدي وغيره. قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا. توفي سنة 254 هجرية. وتلحظ أنه قدم وأخر بين جمل الحديث، فهو ضعيف إذا تفرد بالرواية، لكنه هنا يتقوى بمتابعة الثقات له فيرتقي حديثه إلى الصحيح لغيره. وقال ابن حبان في صحيحه أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى يعني أبا يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. دي من كلامنا احنا، يعني أبا يعلى الموصلي ليه؟ توضيح هذا. لا، لأنه هو جاي هنا باسمه فانت ما تعرفوش. نعم نعم. فأنا عايز أقول لك إن هو وده تتبه له كمحققين ومدققين، لما واحد يروي عن راوي ويقول مثلا واحد يذكره بكنيته أبو المثنى مثلا أو أبو الهيثم أو كذا، وبعد والثاني يروي عن شيخ هو الشيخ نفسه لكن يذكره باسمه زهير بن حرب، ما هو أبو خيثم. انت لو ما انتش عارف ان ابو خيثمه هو زهير ابن حرب هتقول ان ده راوي وده ايه وده راوي تاني، فانتبه. نعم. وقال ابن حبان في صحيحه اخبرنا احمد بن علي بن المثنى يعني ابا يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل باسناده ولفظ ابن ابي شيبه المذكور اولا، ثم ذكر في موضع آخر بسند فيه ضعف لكنه يتقوى بالمتابعة التي قبله، فقال أخبرنا عزور بن إسحاق العابد بطرسوس قال حدثنا العباس بن يزيد البحراني، ضعفه الدارقطني وغيره. وقال ابن أبي حاتم محله الصدق. وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ لكنه يتقوى بالمتابعة التي قبله. قال حدثنا ابن فضيل به بلفظ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال الطبراني في الدعاء حدثنا بشر بن موسى يعني البغدادي الحافظ قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا محمد بن فضيل به. وقال البيهقي في شعب الإيمان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر. من أبو عبد الله الحافظ؟ أبو عبد الله الحاكم الحاكم بن عبد الله الحاكم هو الإمام صاحب المستدرك. يبقى البيهقي تلميذه، فإذا قال حدثنا أبو عبد الله يعني الحافظ يبقى يعني شيخه الحاكم. نعم دكتور، في رواية الترمذي ذكرت إن إنه في رواية الترمذي وضح أبو زرعة من هو أبو زرعة، صحيح؟ أبو تابعي ذكر واقع وقلت رواية أبو زرعة في رواية الترمذي وضح من هو أبو زرعة ابن من؟ نعم في الحسوب أظهر في الترمذي إنه هو ليس منسوب، قال أبو زرعة كما قال البخاري فقط ولم ينسبه ولم يذكر هذا. لم ينسبه يعني لم يقل ابن من كما قلت. ما وضحش ابو زرعه منها دكتور. لا اللي عندي النسخه اللي عندي انا ناقل منها، انا ما بقلش من الحاسوب بتاعه. في نسختين مرتبط بالدكتور بشاوي الاثنين ما فهمش فيما ابو زرعه فهم. خلاص والله شوف انت لما تشوفها بقى يعني ايه، والتلميذ مش له شروح لابن العربي الشيخ مبوكفوي تحفة الأحوازي مبوكفوي. نعم. وقال البيهقي في شعب الإيمان أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن فضيل أبو خيثمة لو هنبهت لي يعني بلفظ ابن أبي شيبة المذكور أولا. وأبو خيثمة شيخ الحسن بن سفيان في هذا الإسناد هو كذلك شيخ البخاري ومسلم المذكور عندهما باسمه زهير بن حرب، لكنه ذكر هنا بكنيته أبي خيثمة كما ذكره من وجه آخر إلى الحسن بن سفيان به في كتاب الأسماء والصفات بلفظ كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فتحصل بهذا 14 متابعة لابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل بهذا الحديث، بل تزيد إذا انضم إليها ما عند أبي نعيم صاحب الحلية والبغوي وبعض أولئك الرواة المتابعين لابن أبي شيبة، منهم من هو ضعيف إذا انفرد لكنه ارتقى بالمتابعة الثقات له. فائدة المتابعة. نعم. لكنه ارتقى بمتابعة الثقات له، فالإمام أبو يعلى أخرج الحديث في مسنده من رواية شيخ ضعيف له هو الحسين بن الأسود، إلا أن الحديث صحيح عنده عن شيخ آخر كما صرح به ابن حبان في الموضع الأول للحديث. كما لا يخفى على ذوي البصائر والنهى أن الإسناد قد نزل طبقتين أو أكثر عند الأئمة ابن حبان والطبراني والبيهقي لتأخر وفاتهم في القرنين الرابع والخامس الهجريين، ومن راجع التخريج المتقدم عرف ذلك بكل وضوح. الحمد لله. الساعة كم دلوقتي؟ فاكر الساعة 2 وربع. طب هناخد شوية بقى في اسمع بس محاضرة الساعة 3 كنتوا قايلين كده ولا انتوا كلام الليل يمحو النهار؟ بعدين سيبنا لكم وقت تصلوا الظهر فيه وتبقوا محترمين. محاضرة الساعة الثالثة دماغكم خلصت يا دكتور؟ طب عايزين نقرا بس ولو صفحة ولا حاجة. ماشي يا دكتور، احنا معانا من الحديث اللي معانا عشان يبقى ماشي يا دكتور. الشاهد بتاع اللفظة اللفظة اللي جابها مسلم زيادة دي ما عرفش ما ترجعش معنا بقى حاضر يا استاذ حاضر انا بكلم مع اخويا عبد المنعم طب ما شغل له عنده كنا وصلنا لحد فين لحد تعريف المشتبهات او المشتبهات احنا عرفنا الحلال بين والحرام بين كل واحد منهم واضح لكن المشكلة في المتشابهات في المشتبهات في الأمور المتشابهة المختلطة التي لا تتميز أهي من هذا أم من هذا فهنا عايزة فصل وعايزة تحقيق وعايزة أمثلة يعني إحنا لو قلنا المشتبهات تعرفوا تقولوا لنا أمثلة لها كل واحد منكم هيحط بقه في أسنانه ويشتبه نعم ومما يحتاج إلى تدقيق وطول نظر ما ذكره الإمام ابن العربي في موضع آخر من كتابه ذاك وهو أن المؤمن ينبغي عليه أن يخرج من الأرض التي غلب على أهلها أكل الحرام لأن طلب الحلال فرض على كل مسلم لو أحد معاه الورق رقم في صفحة 17 ونقل عن الفقيه الثقة عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري ان احنا حطيناه على الصفحه فاللي معاه الورق هيبقى معاه مش معاه ما يروح يجيبه مش عايز ياخد ده ويصوره ويجيبه لنا مش معاه بس فكل الحلول متاحه الا اننا نتنطع بس هو ده الكلام فضل. لأن طلب الحلال فرض على كل مسلم ونقل عن الفقيه الثقة عبد الرحمن بن القاسم بن خالد المصري صاحب الإمام مالك أنه قال سمعت مالكا يقول لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف وذهب إلى مثل هذا الشيخ محمد رشيد رضا حيث قال في فتاويه وكذلك الهجرة من المكان الذي فشى فيه الفسق والمجاهرة بالمنكرات وصارت التربية على التقوى والصلاح متعذرة فيه وقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ولا يستقر فيها واحتج بصنيع أبي الدرداء في خروجه من أرض معاوية حين أعلن بالربا فأجاز بيع سقاية الذهب بأكثر من وزنها وقال مالك في موضع آخر إذا ظهر الباطل على الحق كان الفساد في الأرض وقال لا تنبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق وقصة أبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنهما التي يستندون إليها رواها الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو ورق بكسر الراء وهي الفضة بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا فقال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن ورواها عنه الشافعي في الرسالة في معرض بيان أن العمل بالشيء إذا لم يكن بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يضعف الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الشافعي معقبا على القصة فرأى أبو الدرداء الحجة تقوم على معاوية بخبره ولما لم ير ذلك معاوية فارق أبو الدرداء الأرض التي هو بها إعظاما لأنه ترك خبر ثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أن أبا سعيد الخدري لقي رجلا فأخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذكر الرجل خبرا يخالفه، فقال أبو سعيد: والله لا آواني وإياك سقف بيت أبدا. وأصح من ذلك ما جرى بين معاوية وبين عبادة بن الصامت رضي الله عنهما فيما أخرجه مسلم واللفظ له وغيره عن أبي الأشعث الصنعاني قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ يعني يقصد بالمزاد. أيوة. المزاد العالمي، مين يزود؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزنا بوزن. خلاص، ما ينبغيش ان احنا نتعدى الحدود. فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر. يعني إيه بلغ الأمر عبادة؟ نعم، تفضل. صح، الإعراب فرع المعنى، زي ما توجهوها أنت حرين. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنهما، فقام خطيبا فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء. يبقى يعني عبادة اللي شاهد بيعة العقبة ولا اللي أسلم بعد الفتح؟ لا، عبادة الأول. يعني أنت الأول عبادة. لا يستوي منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، لكن من فضل الله ورحمته قال: وكلا وعد الله، عشان ما تبقوا الشيعة تقولوا ده أدى كذا وكذا. وفي رواية أخرى للحديث قال عبادة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال الحافظ ابن عبد البر: هذه القصة صحيحة مشهورة محفوظة. صحيحة مشهورة محفوظة لعبادة مع معاوية من وجوه وطرق شتى، وأطنب في سرد أسانيدها ومتونها، وفي إحداها عن قبيصة بن ذؤيب أن عبادة أنكر على معاوية شيئا فقال: لا أساكنك بأرض أنت بها، ورحل إلى المدينة. فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره فقال: ارجع إلى مكانك، قبح الله أرضا لست فيها ولا أمثالك. وكتب إلى معاوية: لا إمارة لك عليه. وقال أبو عمر بن عبد البر: فهذا ما بلغنا في قصة معاوية مع عبادة في بيع الآنية بأكثر من وزنها ذهبا كانت أو فضة، وممكن أن يكون له مع أبي الدرداء مثل هذه القصة أو نحوها، ولكن الحديث في الصرف محفوظ لعبادة، وهو الأصل الذي عول عليه العلماء في باب الربا، ولم يختلفوا أن فعل معاوية في ذلك غير جائز، غير جائز، وأن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل، تبرهما وعينهما ومصوغهما وعلى أي وجه كانت. واستدل بحديث مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي. فنهاه عبد الله بن عمر عن ذلك، فجعل الصائغ يرد عليه المسألة وعبد الله ينهاه عن ذلك، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، فقال عبد الله بن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. ثم قال أبو عمر: ولا أعلم أحدا من العلماء حرم التفاضل في المضروب العين من الذهب والفضة المدرهمة دون التبر والمصوغ منها إلا ما ورد عن معاوية، وقد أجمعوا على خلافه، فأغنى إجماعهم على ذلك عن الاستشهاد فيه بغيره. وفي قصة معاوية مع أبي الدرداء في بيع سقاية الذهب أو الفضة بأكثر من وزنها بيان أن الربا يكون في المصوغ وغير المصوغ والمضروب وغير المضروب، وعلى هذا مذهب الصحابة والتابعين وجماعة الفقهاء المسلمين، ولا خلاف بين أهل العلم بالآثار وجميع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ولا دينار بدينارين يدا بيد. وعلى هذا جميع السلف من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم يطول ذكرهم. ثم قال الحافظ أبو عمر: وليس في خلاف السنة عذر لأحد إلا لمن جهلها، ومن جهلها مردود إليها محجوج بها. وكأن معاوية كان يذهب إلى أن النهي والتحريم إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدينار المضروب والدرهم المضروب، لا في التبر من الذهب والفضة بالمضروب ولا في المصوغ المضروب. وقد سأل عن ذلك معاوية أبا سعيد بعد حين، فأخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التفاضل في الفضة بالفضة والذهب بالذهب، تبرهما وعينهما، وتبر كل واحد منهما بعينه. وكان سؤاله أبا سعيد استثباتا، لأنه والله أعلم لم يكن قد علم بالنهي حتى أعلمه غيره، وخفاء مثل هذا على مثل معاوية غير مستنكر، لأنه من علم الخاصة، وذلك موجود لغير واحد من الصحابة. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو بحر في العلم لا يرى بأسا في الدرهم بالدرهمين يدا بيد، حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد. أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن على شرط الشيخين عن أبي صالح قال: لقي أبو سعيد الخدري ابن عباس فقال: رأيت ما تفتي في الصرف؟ أشيء وجدته في كتاب الله أم سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا في كليهما، أي ليس في واحد منهما، وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أسامة بن زيد أخبرني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الربا في النسيئة. قال أبو سعيد: فأنا سمعته يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل. وسأل رجل ابن سيرين رحمه الله عن شيء فقال: لا علم لي به. فقال الرجل: إني أحب أن تقول فيه برأيك. قال ابن سيرين: إني أكره أن أقول فيه برأيي، ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا أجدك. إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع عنه. وقال أبو عمر حديث أبي سعيد في الصرف من أصح الأحاديث، وهو يوجب تحريم الازدياد والنسأ جميعا في الذهب والورق تبرهما وعينهما، وهو أمر مجمع عليه، وما قال بخلافه أحد من الفقهاء الذين تدور عليهم الفتوى في أمصار المسلمين. وقول عبادة وأبي الدرداء لمعاوية رضي الله عنهم لا أساكنك بأرض أنت بها، يحتمل أن يكون القائل ذلك قد خاف على نفسه الفتنة لبقائه بأرض ينفذ فيها في العلم ينفذ فيها في العلم قول خلاف الحق عنده، وربما كان ذلك منه أنفة لمجاورة من رد عليه برأيه، وهو عندهم عظيم رد السنن بالرأي. بعد كده بقى والصواب بس كبيرة. يعني مثل هذا الكلام مكتوب لون من التوسع السيرة النبوية في الهجرة، لأن الهجرة ليست هي من مكة إلى المدينة فقط، هذه هجرة خاصة، إنما هناك هجرة عامة وهي لها أحكامها ولها فروعها ولها تركيبتها، دي مش موسعنا فيها وفي في أسطر هنا. خلاصة الكلام إنه في سطر هنا كان وإحنا في سنة ثالثة زي نمع الصد الصفحة كم يعني قبل الصمص يعني زي ما نقول كنا بندرس الحديث ده، كان اللي كان بيدرسولنا أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم، فكان كاتب في المشتبهات انها مثل فوائد الايه البنوك، فانا يعني يمكن اثرت ان انا اجيب لكم الكلام ده بعض ما كتب في السيره هنا عشان نفهموا الفهم الصحيح، وان الحلال بين والحرام ايه بين، وبينهما أمور مشتبهات. دي بقى هي اللي فيها الكلام، لكن هل إنه نأتي على أشياء ورد فيها نص يقول إنها من المتشابه؟ ما ينفعش يعني إن إحنا فده إن شاء الله الحديث نحط لكم على الصفحة بتاعتكم، واللي عايز يصوره لما نكمله الأسبوع اللي جاي إن شاء الله يبقوا كله صوره. هو يعني اللي هيقول أنا ما بعرفش صفحة ولا غيره وما لناش حاجة يبقى ياخده يعني مش عارف. الحديث الثاني اللي هو أنا بعرف البنيات كنت قلت لك دلوقتي هو ده، انما الاعمال وايضا المتابعه كنت قلت لك دلوقتي سيدنا قبل ما يطلع سيدنا كنت اخبارك دلوقتي لقنا دلوقتي وما فيش حد دلوقتي مش بس على جنب التليفون حسن هات التليفون بتاعك.